يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بحلق الشارب؟ لم يوصي النبي بحلق الشارب، إنما قص الشارب ليس الحلق. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فالسنة في الشارب القص والمبالغة في القص، أما الحلق فالرواية به شاذة لا تثبت. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله: حلق الشارب مثلى، وفي بعض الروايات يؤدب فاعله، والله أعلم.